السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة الأول من جمادى الآخر، والموافق ليلة 17 من شهر فبراير لسنة 2018 أو 18 و2000 من الميلاد، وسنة 39 و400 بعد الألف من الهجرة. ووصلنا إلى الآية 28 أو 29 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قول الله تبارك وتعالى: قل إن تخفوا، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره الله جل وعلا أن يبلغ الناس ذلك الكلام، أي قل للناس إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، لأن الله تبارك وتعالى يعلم البواطن والسرائر والظواهر لكمال علمه سبحانه وتعالى. أبديتم أخفيتم عند الله سواء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. قل إن تخفوا ما في صدوركم، وفي سورة البقرة مر علينا قوله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. هناك قدم ما تبدو، هنا قدم ما تخفوا، وهذا للتنويع كما قال أهل العلم، مرة يقدم ما نخفيه ومرة يقدم ما نبديه، وكل هذا رسالة من الله لنا سبحانه وتعالى أنه بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وختم الآيتين بقوله: والله على كل شيء قدير جل في علاه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ما في صدوركم، ما الذي في الصدر؟ الذي في الصدر هو القلب، والقلب هو محل العقل، القلب هو محل العقل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه أو إلى صدره صلوات ربي وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: قل سيروا في الأرض فتكون لكم قلوب تعقلون بها، أو آذان تسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه تسمى أعمال القلوب، أعمال القلوب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب محل العقل، وأما المخ فهو محل التفكير، محل التدبير، محل ربط المسائل وترتيبها، لكن العقل هنا في القلب. ولذا قال: إن أعمال القلوب أعظم من أعمال البدن. القلب فيه التقوى، فيه الخشية، فيه الإنابة، فيه المحبة، فيه الخوف، فيه الخوف، فيه الرجاء، فيه التوكل. كل أعمال القلوب هنا، وهي أعظم من أعمال البدن. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله سبحانه وتعالى. وعلم الله نوعان: العلم الأزلي، والعلم الثاني العلم حدوث الشيء. ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم، أو حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم، أي نظهر ذلك، أي نظهر ذلك. وهذا العلم المظهر المبين للناس كلهم، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، لأن علم الله شامل سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حتى تعلم أن علم الله تبارك وتعالى شامل لكل شيء، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. طيب يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألا ندخل نحن في ما في السماوات وفي الأرض؟ نحن في الأرض. فهذا يسميها العلم من باب عطف العام على الخاص. هو ذكر الخاص، إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه أيها البشر، ثم قال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، نحن في الأرض. فهذا عطف العام على الخاص، بعد أن ذكر الخاص وهو ما في صدورنا ذكر العام وهو ما في السماوات ويشملنا. وهذا الذكر عند أهل العلم ذكر العام بعد الخاص لتأكيد الخاص وتقريره، لتأكيد الخاص وتقريره. قال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال والله على كل شيء قدير. أي شيء قدرته نافذة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء، لا يمتنع منه شيء لكمال قدرته سبحانه وتعالى. نحن أحيانا نريد أن نفعل أشياء نعجز عنها، لماذا؟ لأن قدرتنا محدودة، بينما قدرة الله سبحانه وتعالى كاملة، فهو على كل شيء. ما الذي تتخيله، ما الذي تتصوره، الله قادر عليه سبحانه وتعالى. والله على كل شيء قدير. ثم قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر، أي يوم القيامة محضر، أي يوم القيامة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا. هذا هنا يوم تجد، أي يوم القيامة، تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، موجود ما عملت من خير، أي شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يكتبون كل شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي شيء يكتب ما عملت من خير محضرا، أي موجود، وما عملت من سوء، أي أيضا محضرا، يعني الخير محضر والسوء محضر، الكل محضر، تحضر حسناتك وتحضر سيئاتك، وما عملت من سوء. ثم قال تود، أي النفس تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أي ما عملت من سوء، مع أنه في هذه الدنيا يتفاخر بالسيئات ويعلنها ويحرص عليها ويحبها، بل يبذل فيها الأموال والأوقات والجهد، يبذل في تحصيل هذه الشهوات والسيئات والمعاصي، لكن يوم القيامة يود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا. أمد، إما أمد زمني وإما أمد مكاني، إما بينه وبينها مسافة بعيدة، أمد بعيد مسافة، أو أمد بعيد زمن بعيد، المهم لا يريدها. ويصلح هنا أن تكون الواو عاطفة وأن تكون استئنافية، فتكون الآية يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، ثم تبدأ جملة جديدة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فهنا تكون الواو استئنافية، جملة جديدة. على المعنى الثاني أن الواو عاطفة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، أيضا يعني محضرا، والمعنيان ظاهران. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ثم قال ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. والله تبارك نثبت له النفس، كما قال الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. ثم قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالله له نفس تليق به سبحانه وتعالى جل في علاه. ويحذركم الله نفسه، ثم قال والله رؤوف بالعباد. المتبادر إلى الذهن أن هذا تحذير، ويحذركم الله نفسه، أن تأتي بعدها والله شديد العقاب، والله عزيز قوي، والله جبار كبير، يعني جاء فيها تحذير وتهديد. ويحذركم الله نفسه، لكن قال والله رؤوف بالعباد، لأن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. وقال أهل العلم من رأفته أن حذر الناس، من رأفته بالناس أن حذرهم، هذا دليل رحمته بهم سبحانه وتعالى. والله رؤوف بالعباد، من الرأفة والرحمة والعناية والرعاية. ورؤوف كما مر بنا فيها قراءتان في كل القرآن، رؤوف واو على يعني على همزة فوق همزة وواو بعدها، رؤوف أو رؤوف بدون الواو الثانية، فيها قراءتان رؤوف ورؤوف بالعباد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية يسميها السلف رحمه الله تبارك وتعالى، كما نقل عن الحسن البصري وغيره، يسمونها آية الامتحان، يسمونها آية الامتحان. جاءوا ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إننا نحب الله، وقالوا إن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نحب الله، نحن أبناء الله وأحباؤه، إننا نحب الله. فنزلت هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الدعاوى هذه الفاضية لا قيمة لها، من ادعى دعوة فعليه البينة. قل إن كنتم تحبون الله حبا حقيقيا صادقا فاتبعوني، وإلا أنتم مدعون. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ذكر في المحبة ثلاثة أمور: وجوبها وعلامتها وثمرتها. وجوبها في قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، واتباعه واجب، محبة الله واجبة. فاتبعوني هذه علامة المحبة، الذي يتبع النبي إذن هو صادق في محبته لله سبحانه وتعالى. يحببكم الله هذه الثمرة، هذه النتيجة. إذن أوجب المحبة وأظهر علامتها، ثم ذكر نتيجتها أو ثمرتها. فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم هي يحبكم، ولكن الباء أحيانا تشدد وأحيانا تفصل الباءان، فيقال يحببكم أو يحبكم، كلها واحد. فاتبعوني يحببكم الله، ثم قال ويغفر لكم والله غفور رحيم. محبة الله تبارك وتعالى هي شيء يعني الكل يتمناه، أن يحب الله، فإذا أحببت الله أحبك سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه نتيجة المحبة من الله تبارك وتعالى. ما أجمل أن يحبك الله، ما أجمل أن تحب. ولذلك يقولون: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. لأنك تحب ولا تحب هذا عذاب، هذا حب الطرف واحد، هذا عذاب، عذاب أنك تحب ولا تحب، لكن أن تحب وتحب هذا الصح. فإذا كان الذي تحبه هو الله والله يحبك، فهذه النعمة العظيمة التي يجب أن يسعى لها كل مسلم. فاتبعوني يحببكم الله وزيادة، ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور. تأكيد أنه يغفر لأنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. والغفران كما ذكرنا أكثر من مرة هو محو الذنب مع الستر، لأن هناك العفو وهناك الغفران. العفو هو المسامحة، يمكن أنا آتي لشخص وأقرره بذنوبه: أنت فعلت كذا، أنت فعلت كذا، أنت فعلت كذا، يا ناس فعل فلان كذا، ثم أقول له: سامحتك لوجه الله، هذا عفو. لكن عندما أقول له: فلان أنت فعلت كذا، سأسترها عليك وأعفو عنك. فالعفو لا يلزم منه الستر، لكن المغفرة فيها المسامحة مع الستر زيادة. فالمغفرة أمر زائد على العفو، المغفرة أمر زائد على العفو. ثم قال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يعني الذي لا يطيع الله والرسول كافر. قل أطيعوا الله والرسول، الله والرسول، فكما أنه تجب طاعة الله تجب طاعة الرسول، هذا أمر واجب. وما نسمع به اليوم من جماعة يسمون أنفسهم بالقرآنيين أو لا يسمون أنفسهم، ويقول: نحن لا نأخذ إلا بالقرآن ويكفينا القرآن، ونأخذ من الحديث فقط ما وافق القرآن، هلا لا شك أنهم كفار، وهذا الكلام باطل. وكما أنها تجب طاعة الله تجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، ولا يجوز رد قوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى عندما يقول: وأطيعوا الله والرسول، ويقول في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة. أما القول بأنه طاعة الرسول فيما أمر من طاعة الله، حتى غير الرسول، حتى طاعة سعدون فيما أمر من طاعة الله واجبة، لأن هي ردت إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن طاعة الرسول طاعة منفصلة، يطاع فيما أمر صلى الله عليه وسلم ولو لم يأمر الله به سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم: إن للسنة من القرآن مواقف، منها أن تأتي السنة مؤكدة لما في كتاب الله تبارك وتعالى، هذا واضح، كالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وغير ذلك، كلها أمر بها القرآن الكريم. وهناك من السنة ما تأتي مبينة لكتاب الله تبارك وتعالى، إما أن تكون تخصيصا لعام، وإما أن تكون تقييدا لمطلق، وإما أن تكون مبينة لمجمل، وإما أن تكون مفسرة لآية، هذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد تأتي السنة مضيفة تضيف إلى كتاب الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا لما ذكر المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ذكر 14 امرأة من المحرمات، ثم جاءت السنة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، هل لأحد أن يقول لا لا نقبل ما في السنة ويتزوج البنت ويتزوج عمتها في وقت واحد، يجمع البنت وعمتها؟ يقول لأن الله تبارك وتعالى أحل لكم ما وراء ذلكم، هذا لا يجوز، وبالإجماع لا يجوز أن يجمع بين البنت وعمتها، والحديث الصحيحين. كذلك عندما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات من الأطعمة، قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهلا لغير الله به. فجاءت السنة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع. فيأتينا أحد اليوم فيقول كل السباع حلال وكل الطيور ذوات المخالب حلال، لا يجوز هذا الكلام. فكما أننا نتبع السنة نتبع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه لا ألفين رجلا متكئا على أريكته شبعان يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه ما وجدنا في السنة فلا، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز رد السنة، كما أننا يجب علينا أن نقبل القرآن يجب علينا أن نقبل السنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهنا الله تبارك وتعالى يقول وأطيعوا الله، قل أطيعوا الله والرسول، ثم قال فإن تولوا أي عن هذا الأمر عن طاعة الله والرسول فإن الله لا يحب الكافرين. أعاذنا الله وإياكم من هذهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.